نعم المراوغة ورد شو الفائدة من المناقشة ما دام كلام ابن تيمية صريح في انه ما للمخلوق الا وهو مسبوق العدم. لكن الحقيقة ابن تيمية دخل في موضوع اشبه ما يكون بالفلسفة. كلام ابن تيمية ينقسم الى قسمين فيما افهم. قسم يمشي مع الشرع، قسم يمشي مع الشرع في حدود فهمنا يرحمك الله، قسم يمشي مع الفلسفة التي لا تعقل. الذي يمشي مع الشرع أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وأي مخلوق له مسبوق للعدم. حينئذ يختلف الأمر عن الذات الإلهية كل الاختلاف. فهو خصمكم هذا إذا يتمسك بماذا؟ إذا بده يتمسك بخدم النوع. ابن تيمية فسر شو المقصود بخدم النوع، أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. هذا كلام لا يفهم طبعا منطقيا، لا يفهم، لكن هذا لا يكفر، لأنه يصرح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فمن هنا يختلف المخلوق عن الخالق عند ابن تيمية تمام الاختلاف، وهذا أمر بدائي جدا بالنسبة لعقيدة ابن تيمية. المسألة ما تحتاج إلى كل المجادلة هذه إذا كان الرجل يريد الإنصاف، أما إذا كان يريد المجادلة بالباطل هذا ما له نهاية. صحيح. ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، لكن هو يقول لك ما له أول، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. كيف نجمع بين هذا الكلام الشيخ نظير كلامه بأن أول المخلوقات العرش؟ مين؟ شيخ الإسلام. لا ابن تيمية ما بيقول أول مخلوق العرش، هو بيحكي حكاية، هذا نحن ننقل كلامه بهذا الكلام. ابن تيمية يحكي في يحكي عن علماء اختلافهم في أول مخلوق، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول إيش الكلام. صحيح. لكن هو لا يقول أول مخلوق، ومن هنا جاءت مشكلته. ترجيح شيخنا ترجيح ويقول هذا ما عليه جمهور السلف. صحيح، لكن لما بيقول لك ما من مخلوق إلا وهو مسبوق ومخلوق، شنو هنا الإشكال الوحيد الآن الذي عندنا؟ لا أخي هذا مو إشكال، أنتم سكوا كلمته ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. أنا علقت على أظن الدولة المهم يعني علقت منه، قلت هذا يناقض القول بأنه ليس هناك أول مخلوق. استدلوا بهذا القول علينا يوم الجلسة. شلون؟ يعني حتى الشيخ يعني يقول فهم فهمنا في قضية الشيخ، حتى الشيخ ناصر في التلسلة الصحيحة فهم خلاف فهمك يا شيخ قال هذا. انت شو فهمك هذه عم يتفهمك بهذه احنا قضية انه ما من مخلوق الا قبله مخلوق ما طرحناها حينئذ، طرحنا قضية القدم النوعي. ما فهمنا هذا شو صار بينكم بينه، نحن بهمنا انه نشوف انتو وين الخلاف بينكم وبين هذا الرجل. شيخنا انا بدي احكي شغلي، احنا عارفين دقة البحث. تفضل. لذلك انا رتبت البحث على بهذا الترتيب، واللي بعرف شو دخلت كلمة. اول شيء كنا بدنا نقرا بعض النصوص، لكن الحمد لله معروفة يعني عندكم. طيب. الشيء الثاني ما معنى الخدم النوعي في فهم الشيخ ناصر بن الألباني حفظه الله؟ اخي هذا التعبير وجدتموه في القرآن؟ لا. ليش انتوا عم تحشروا انفسكم في مأزق بعدين تحاولوا تخلصوا منه؟ القدم النوعي اصطلاح لابن تيمية. نعم. يعني به ما ذكرناه آنفا، ما من مخلوق الا وقبله مخلوق وهكذا الى ما لا اول. طيب طيب، احنا الان عندنا فهم لقضيه القدم النوعي. معليش تفضل. نحن فيها نشوف ربما الشيخ عليه اشتبه. احنا اخترت ملاحظة يعني نصوص ابن تيمية رحمه الله في اكثر من موضع، سواء في الدرء او في المنهاج او في الفتاوى. وجدنا ان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يربط كلامه في قضية النوع بالمشيئة والإرادة،

انه مردوده بصلاح كلام ابن تيميه انه ما من مخلوق الا وهو مسبوق من عدم، فاذا لا يقال انه يقول بازليه مخلوقات كازليه الله عز وجل، هذا افتراء عليه. لكن الحقيقه هو يقول شيء نحن نقول مع بعضنا البعض متاثرا بالمنطق وبالعقل، لكن هذا العقل مخالف للنقل ومخالف لما نقله هو عن علماء المسلمين في تعيين اول مخلوق. نحن ما نقول هذا الكلام كله امام هذا الرجل حتى ما نسلحه، لكن نقول انه ابن تيمية لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحضر نصف عينيه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وهو يسمعه يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق من عدم. فإذا هو لا يجوز أن يقال بأنه يقول عن مخلوقات أنا أزلية كالله عز وجل، مدام أنه يصرح بهذا الكلام العربي المبين. أما والله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، عقلته وما عقلته ما بهم، قف مع النص مع الشرع وانتهى الأمر. كيف يلزمون الشيخ بقوله الحوادث لا بداية لأولها أو لا أول لبداية فيها؟ يعني لا يعلم أول مخلوق، لكن هو ايش بيخلص حاله؟ يقول لك تلميذ هذا مو كلام شيخ الإسلام، هذا مش مهم، هذا تلميذ. المهم انه هل هذا مكفر وهو يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق من العدم؟ رغم انه صح في بيت الشاعر لا هو الخصام وانت الخصم والحكم فكان الخصم والحكم حينما ساق الاخ علي النصوص الكثيره في ان كل ما سوى الله مخلوق رايته تاثر تاثرا شديدا، حتى حينما قاله الشيخ علي نحن جئنا لان الشيخ الثقاف يكفر ابن تيميه، قال والله لو اعلم انها في تكفيره ما جئت. بس بعدين ما احسن سالت انا ايش حبيت يعني امام الناس قال بعدين بعدين تروح بدنا فكره من فضيله الدكتور عن الفقير نحكيها مسلم ولا كافر في الاسلام؟ قلت انا سانقل عنك انك متوقف ما اعطاه جواب ما اعطى، قلت انا سانقل عنك انك متوقف الليله بدي احضر سكوت من الناحيه، فلا يحكم الجلسه الا اذا اعترف باسلامه. وانا اعتقد ما تاخذوا معكم كتب ليش الجلسه السابقه ما كان عندكم معكم كتب؟ معنا طيب واري شو من النصوص؟ انت ايش بتقول ايش قلت الان؟ ما تصادروا الان كتب ما ناخذ معنا كتب؟ لا ناخذ ما تاخذوا كتب معكم. الجلسه السابقه ما كانت معكم الكتب؟ لا نعم طيب فانت بتقول انه نحن عرضنا عليكم نصوص ابن تيميه ومنها ما من مخلوق الا وهو مسبوق بالعدم، وانت توقفت عن اعطاء الجواب الصريح للسؤال هنا هل هو مسلم ولا كافر؟ نعم الآن نحن جئنا لنسمع الجواب من حضرتك. أخويا؟ نعم. الثقاف يحضر معه كتب ويقرأ ويكتب من النصوص. الله أكبر. والله العظيم. أنه يحتاج حينما يقرأ في نص أن يكون معك الكتاب المقابل حتى تمسك عليه دجله. لهالدرجة؟ يعني رجل كأنه يعني. الله أكبر. الشيخ أنا بقدر أقول كتاب بمراقب الإجماع ما عندكم. بدها رجعتهم وجدت ثلاث ارباع الكلام مكتوب بل بالعكس وساق كل الكلام لبرهان الشيخ من حظ المنكر اجماع الامه واجماع الصحابه اذا صح الكلام لا تكفير من لم يعترف بان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء تحت قرار الثقاف قال قلت يعني انا ابن تيميه بل هذا فيه نزاع كبير أظن هذا موجود في العبارة هو نقل ثلاث مذاهب الله أريد أن أشوف رأيك شيء فيها اتفقوا الكلام بالحديث أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق، وأن النبوة حق، وأنه كان أنبياء كثير منهم من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسمي لنا، وأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة. يقول دين الإسلام والإجابة طيب يشير إلى أن ما في هذا الباب من المسائل هو مما ثبت من الدين بالضرورة فلا يكون محلا للنزاع أصلا. محمد زهر التوفيق